أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: أنا مقيم في ينبع وجئت إلى مكة وأنوي المكث فيها 4 أيام، هل أقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟ إذا كانت إقامتك وأنت يعني خرجت من ينبع إلى مكة، ولا شك أن ما بينهما مسافة قصر، ومكثك من 4 أيام فأقل، فإذا لم تتيسر لك الصلاة مع الجماعة ولأمر ما صليت منفردا فتقصر الرباعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مقيم في مكة وسافر إلى بلد من البلدان وأراد العمرة، من أين يحرم؟ من الجهة التي يعود إلى مكة منها، فإن عاد عن طريق المدينة ميقاتها المدينة، وإن عاد بالطائرة ليهبط بمطار جدة فقبيل أن يصل المطار يعرف يعني الدخول أو محاذاة الميقات، وعادة ما يعني المسؤولين في الطائرة يخبرون عن محاذاة الميقات. أحسن الله إليكم. هذا إذا كان بالطائرة، وإن كان يعني رجع إلى مكة بالسيارة فمثل ما قلنا، إن كان عن طريق الطائف ميقاته للطائف أو اليمن أو إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: توجد لعبة تسمى الزهرة تقوم على الحظ بحسب العدد الذي يظهر، ومن ثم تعمل على التفكير والذكاء في تحريك المحتويات لهذه اللعبة للوصول إلى النهاية، علما أنها بدون أي مبلغ أو شروط، فهل تدخل في حكم النرد؟ وما العلة في تحريم لعبة الحظ إذا كانت بدون قيود؟ لا أدري، يعني هذه اللعبة يعني ما لا بد أن تعرف حقيقتها، وقد تكون يعني كلعبة الشطرنج أو ما إلى ذلك، ما أدري والله، ما عندي فيها علم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقول لأحد الطلاب لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ هذه يظهر له ما ينبغي، لأن فيها نوع من التزكية. الرسول عليه السلام قال في شأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وحق له عليه السلام أن يقول هذا، وهذا منه. أما غير الرسول عليه السلام كونه يقول لآخر، أول فيه قد يكون فيه نوع من الإطراء لهذا القارئ، فالأولى أنه إما أن يقول أرجو أن يكون كذا وأن تكون كذا، أما أن يخبر لقد أوتيت فهذه فيها نظر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع السجادة أو الكرسي لحجز المكان، وماذا على من عاد وصلى في المكان؟ وهل ورد حديث أن المكان لمن سبق أو المسجد لمن سبق؟ لا شك يعني حجز الأماكن بأي صفة كانت، بكرسي أو سجادة أو شيء أو شخص كذلك، هذا لا يجوز، وهذا مغصوب، إلا لمن خرج لعذر، يعني هو مكانه لكن خرج يتوضأ، أراد أن يجدد الوضوء، يعني لحقه نعاس أو شيء من هذا أو ما إلى ذلك، أو خرج كذلك لأمر ضروري لا بد منه، وإلا فهو مقيم في المسجد، لكن استدعته مكالمة أن يقوم فيعمل مكالمة خارج المسجد ويعود إلى موضعه، فمثل هذا له حق، أن هو يعني كما جاء في الحديث: من قام وعاد فهو أحق بمجلسه، كما جاء في الحديث. أما إذا كان في بيته ويأتي من يأتي من أصحابه يحجز له المكان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وكما جاء في الأثر: شر الناس من ظلم الناس للناس. فكونك تمنع الناس من أجل صاحبك، هذا كلا الطرفين الحاجز والمحجوز له كلاهما آثم، ولا حرج على من جاء وأخذ المكان، فهو أحق وأولى به. وقد جاء في الحديث: من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به، هذا في المباحات، في شأن الاحتطاب، الاحتشاش، الأراضي البيضاء التي ليس عليها يد لأحد، فمن سبق إلى شيء وأيضا في شأن الحاج منى، يعني منى مناخ لمن سبق، منى مناخ لمن سبق، والحكم أهم. فكل من سبق إلى شيء في المسجد، في السوق، على البسطات، إذا اختار مكان فهو أولى به من غيره، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأخير الزكاة للبحث عن أسرة فقيرة مستقيمة على الطاعة؟ إذا كان تأخيرا ليس كثيرا، ينتظر من هو أحق، مثلا قد يأتي من الحجاج، من المعتمرين في الحرمين، ويرى أنهم يعني أولى وأحق من غيرهم، فيتربص بها. يعني الفقهاء يذكرون أيام، يعني أسبوع أسبوعين، فيريد أن تقع زكاته في من هم أحق وأشد فقرا ومسكنة، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الأوقات يؤذن في الإذاعة مباشر من مكة، وأتابع المؤذن، وفي أثناء الأذان يؤذن في المدينة التي أنا موجود بها، فهل أقطع متابعة المؤذن؟ أي نعم، لا تنبغي أن تتابع المؤذن الذي في بلدك، إذا تعارضا فتتابع المؤذن الأقرب، كان مؤذن المسجد النبوي أو مسجد الحي الذي أنت فيه، وخاصة المسجد الذي تريد أن تصلي فيه، فتتابع مؤذنه أولى من غيره. أحسن الله إليكم. إذا وردت الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وكذلك أليس الله بأحكم الحاكمين، فما الصحيح أن أقوله؟ ورد عند الترمذي وصححه بعض أهل العلم أنه إذا يعني في قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: بلى وهو الخلاق العليم، فتقول بلى إنه على كل شيء قدير، بلى وهو الخلاق العليم. وفي آية سورة التين ورد: وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين. فهذا ورد وصححه كما قلت بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن آتي بالعاملة المنزلية مع الأهل في الفندق بجوار المسجد النبوي، حيث أنها غير مسلمة وأنا أسكن بجوار الحرم في أحد الفنادق المطلة على الحرم؟ لا ينبغي، إذا كانت غير مسلمة لا ينبغي أن تدخل المدينة ولا مكة، فلا يدخلون الحجاز، بل الأصل حتى جزيرة العرب كلها محرمة عليهم إلا للضرورة، إذا أتوا ليسمعوا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فلا يجوز إدخالهم في الجزيرة عموما، وأشد ما يكون دخولهم في مكة والمدينة، إلا لأمر طارئ، إذا جاء لتجارة مثلا أيام محدودة ومعدودة فيرخص له ولا يمهل ويترك، إلا إذا كان فعلا جاء جاد يريد أن يعرف الإسلام وأن يبلغ الإسلام ويرى، فلا حرج. أحسن الله إليكم. هل ورد عن السلف شيء في عمرة ذي القعدة؟ ذكرنا في سؤال سابق أنهم يعني من السلف من يميلون إلى الاعتمار في ذي القعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في 4 سنوات كلهن في ذي القعدة، فقالوا هذا فيه يعني دلالة واضحة على أن هذا الشهر وإيقاع العمرة في ذي القعدة، وهو من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم، فقالوا هذا والله أعلم يدل على فضل العمرة في هذا الشهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مصحف وهو مترجم بالفارسي من قبل الرافضة، فماذا أفعل بهذا المصحف؟ أولا يعني تحقق من سلامة الترجمة، فلو تعرضه إما على مجمع المصحف في المدينة وعندهم مترجمين وموثقون، فإذا اطمأنوا إلى صحة الترجمة يستفادوا منه، وإن تبين أن فيه نوع من العبث فيتلف. وأيضا تتابع الجهة، إن كان في جهة معينة يخاطبون ويقام عليهم دعوة، إذا كان فيه أيضا ما ينبغي أن يتركون. أحسن الله إليكم. يقول: صديقي الذي أعتقد أنه من الفرق المنحرفة سألني ما الدليل بأن صلاة الجمعة تفعل ركعتين؟ هذا لا يحتاج إجماع، إجماع عملي، إجماع من أقوى أنواع الجماعات ما يتوارثه المسلمون. يعني مثل الصلوات الخمس، ما الدليل على الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات؟ هذا شيء المسلمون في عموم البلدان وعموم الأزمنة ما أحد يختلف فيه. فهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وردت الحديث الصحيحة أن عليه السلام كان يخطب خطبتين ويصلي ركعتين، ثم مضى عليها السلف والخلف إلى أيامنا هذه. أحسن الله إليكم. يقول: من تاب وعاد إلى الله ولكن ما زالت بعض المعاصي والمنكرات عالقة في عقله وأحيانا يزينها الشيطان له، فما العمل؟ إذا كانت مجرد يعني لا يزال يتصورها ويتذكرها، فينبغي أن يقترن هذا بنوع من الندم والحسرة، ولا يترك الشيطان يتلاعب به ويزين له العودة إليها، فقد يتمادى في هذا التصور والتخيلات إلى أن يقارفها مرة أخرى. لكن ينبغي له إذا تذكر هذه الأشياء يكون عنده نوع من الندم والحزن، ثم يحمد الله أنه نجاه من هذه الأشياء، ويسأل الله الثبات وعدم العودة على إلى هذه الأشياء. فينبغي أن يكون بهذه الحال وبهذه الصفة. أحسن الله إليكم. من أدى عمرة في شوال وهو مقيم في المدينة وينوي الحج، هل يكون متمتعا؟ ما دام مقيم في المدينة فالصحيح أنه لا يعتبر متمتع، لأنه لما أدى العمرة يعني انقطعت عمرته، انقطعت عمرته، ف إما أن يأتي بعمرة ثانية إذا أراد التمتع مقترنة بحجه متصلة به لا يسافر بينهما، وإلا إذا كان لا يريد هذا الشيء فيحج مفردا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تتبع الرخص؟ ما يجوز، يعني العلماء حذروا من تتبع الرخص، وقالوا أن من تتبع الرخص فقد تزندق، لأن هذا إنسان نسأل الله العافية فقط يريد الأشياء والخروج من الالتزامات الشرعية، وإذا وجد رخصة في المذهب الفلاني أخذ بها وفي المذهب الفلاني وهكذا، ويلفق دينه تلفيقا، هذا يدل على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، فلا يجوز. لكن يأخذ الرخصة بدليلها ولا يقصدها قصدا، إلا إذا كانت على نفس، إذا كان يعني احتاج إليها، مثل رخص السفر، رخص المرض، رخص الاضطرار بصفة عامة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أحرق المصحف بسبب أنه ممزق بدل أن يرمى؟ نعم، العلماء قالوا في شأن المصاحف إذا لحقها يعني التمزق ولا يمكن إصلاحها وترميمها، فالأولى أنها في مكان نظيف تحرق ويدفن المكان بحيث لا يخرج شيء من يعني آثار الورق والآيات. أحسن الله إليكم. يقول: هل المرور بين يدي المصلي في الحرمين له حالة خاصة بسبب الزحام؟ بل أشد، الإثم أشد، إلا في حال الزحام الشديد واضطرار المار أن يخرج مضطر، يريد مثلا أن يقضي حاجته في دورات المياه، أو مثلا له موعد سفر لا بد أن يخرج ولم يجد مجال، لم يجد مجال أن ينصرف عن المصلي من هنا ولا من هنا. أما إذا كان في سعة ويستطيع أن ينتظر أو يستطيع أن يراوغ من هنا أو هنا فلا يجوز له ذلك، إلا في المطاف، في المطاف في المسجد الحرام، فقلنا مرارا أن الطائفين أحق وأولى بالموضع من غيرهم من المصلين. أحسن الله إليكم. يقول: هل رفع اليدين في التكبيرات الأربعة في الصلاة على الأموات جائز؟ بل هو لعله أولى وأفضل من عدم الرفع، كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك يا مولانا علما نافعا